وابن حجر قال ويقال لها سورة الجن. بالنسبة للكلمات هي كلمات محدودة تكلم عنها ثم ذكر حديثا وأشار الشارح إلى بعض الأحاديث. أوان الجن خلق من خلق الله وهم من عالم الغيب كعالم الملائكة، لا نراهم وهم يرون كما قالت سورة الأعراف إنهم يرونكم من حيث لا، إنه هو قبيله يرونكم من حيث لا ترونهم. إذن الجن يرون الإنس والإنس لا يرون. خلقوا من نار، بدء خلقهم من النار كما كان بدء خلق آدم من طين. تروح فين يا أبوي؟ تروح شبعي؟ خليك معنا. واحد منهم اشتغل عليه بمنفع، علينا نشتغل عليه من النار. خلقوا من نار، أصلهم من نار كما أن أصل بني آدم من طين. وهم لا يرون، لا نراهم، ولكن قد يتشكلوا في صورة، في صور أخرى يراها الإنسي بها. بمعنى قد يتشكل في صورة إنسان أو في صورة حيوان. ودائما يتمثل صورة حتى في الرؤى، صورة الشياطين يتمثل في الرؤى صورة الحشرات والحيوانات الضارة. طيب مش دعوة، نزيف العين وتعالج وخفيف خالص، واسأل سلبه مش واسأل لورا. نعم وبعدين برضه نزيف عين، هو للأشهر في مركز من مراكز المخ والغدد عمل لها العملية، إنما كده طبيعي في البشر. لا خليها بربركة أفس إن شاء الله، لا عشان تستريح إن شاء الله. اللهم صلي على سيدنا محمد، بارك الله فيك. يتشكلوا في صورة قد يروا في صورة غير صورتهم الحقيقية، ولهم يعني قدرات وإمكانات وأساليب في حياتهم وتحركاتهم. الجن فيهم مؤمن وفيهم صالح. لا خليك صالح على الجنين. من العالم كلهم يلعن على الشياطين منهم بس. لهم إمكانات في التحرك السريع، ممكن يرى من بعد أو يؤثر من بعد ويوسوس من بعد بإمكانات لا يعلمها إلا الله. والآثار تقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الجن جنس خلقهم الله، جنس خلقهم الله كجنس الملائكة، فرد منهم إبليس. إبليس ده مثال للشر في عالم الجن، يعني هو أبو الشياطين، كان من الجن ففسق أمر ربه، كان من الجن وكان صالحا وكان موجود مع الملائكة، لما أمروا بالسجود لآدم فسجدوا أي الملائكة سجدوا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس ذريته هم شياطين الجن اللي هم أشرار الجن، معلوم في اللغة أن الشيطان هو من غلب شره على خير سواء من الجن أو من الإنس. هؤلاء الجن حدث أنهم استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه السورة، وفي أحاديث تقول أنه فريق منهم استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرهم عليه الصلاة والسلام. في أحاديث تقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إليهم، دعوه فذهب إليهم وأقرأهم واستمعوا منه. والسورة اللي معانا سورة الجن بيّنت أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. هو فريق من العلماء قالوا أن السماء أساسا محروسة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء بعثته وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشتدت حراستها عندما نزل القرآن على رسول الله. بالتالي كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث كانوا يستمعون يسترقون السمع، أي يقتربون من الطبقات العليا، يقتربون من السماء فيسترقون السمع فيسمعون ما يكون في السماء من أحاديث الملائكة. في حديث نص على هذا أن الله إذا قضى أمرا نادى جبريل وقال يا جبريل ليكن كذا وكذا، جبريل ينادي في الملائكة فالملائكة تتكلم بعضهم إلى بعض يتحادثون، فيسترق الجن فيسمعون ما بين الملائكة في السماء من الكلام فيعرفون بعض الأخبار فينقلونها إلى أوليائهم للإنس. طيب، وبالتالي لما كان الكهنة والسحرة يتعاملون معهم ولا يزال من يتعامل مع الجن يتعرف عليه ويتعامل معه ويصادقه ويصاحبه ويواليه، طبعا هم شياطين الجن ينقل الأخبار ده ما ينقلهاش إلا إذا كان شقي عاصي. فكان الكهنة السحرة يتعاملون معهم فيأتوهم بالخبر من السماء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون كان أن الكهنة والسحرة يقولون بالكلمة تكون صادقة، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة يقرها وليهم من الجن، شيطان الجن يقرها في أذنه فيسمع كلامك، يعني إيه يتوهم أن ده معلومات جاية له مخصوص خصيصا، يعني عن طريق الملائكة عن طريق الإلهام عن طريق الوحي، هو طبعا مفتون فيعتقد أنه هو اللي بيسمع ده جاي له من علم الغيب، وهي كلمات يقرها الشيطان في أذنه يقول كلمة صح ومعها 99 أو 100 خطأ كذب. فيفتن الناس بهذا الإنسي الإنس الساحر، والسبب فيه الجني المفتون. والجني المفتون كما في هذه السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوا مين رهقا؟ إما الجن زادوا الإنس رهقا بالفتنة، أو الإنس أيضا زادوا الجن بالفتنة، فالجن يتعالى ويتغطرس ويقول أنا لي سلطان على البشر ومشغلهم لحسابي، والإنس يقول أنا بعرف حاجات وأخبار والناس تحب أن تحترمني وتجيني ويفتن وياخذ فلوس، كلاهما مفتون بالآخر والعياذ بالله. فلما جاء القرآن ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة لأمة محمد وحفظا لكتابه الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم اشتدت الحراسة على السماء. فلما اشتدت الحراسة على السماء يعني لاحظوا ذلك، كل اللي قرب من السماء صواريخ الرعد أتبعه إيه شهابا رصد، شهاب رصد أتبعه شهاب، نعم أتبع كان يجد له شهاب رصد، هناك أتبعه شهاب ثاقب، شهاب أجزاء قطع من الكواكب والنجوم اللي تشوف الطائرة في الليل تحرقهم، يعني كل ما يجي يقرب يلاقي إيه فيه يعني كمين أكمنة حوالين السماء حش قادر يركب، يقترب يتبعه الشهاب فيحرقه. يعني هذا الكلام فزعوا له وحاروا في أمرهم، طبعا عملوا مؤتمرات واجتماعات وشغلانة كبيرة واجتمعوا برئاساتهم وقياداتهم في أماكنهم وقالوا لابد ان نشوف الموضوع ده ايه اللي بيحصل، ليه السماء حدث ان احنا ما بنصليهاش. وواضح ان عندهم علم يعرفهم انه اذا حرس السماء تقول لي هي ولا يقول لك ايه هو. سبحان الله سبحان الله، بس ما استراحش، ما هو ما ياخدش منه الاستراحة. سبحان الله. فقالوا انه حدث امر جديد، جد امر في الكون يمنعنا من الاقتراب الى السماء. طيب نوزع بعض، وزع بعض سرايا وكتائب على الكرة الارضية جميعها من مشرقها لمغربها عشان يجيبوا الاخبار. فعندهم زي ما قلنا قوة وسرعة وتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى، بإقدار الله له. فلما جاءوا إلى وادي نخلة فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاة الفجر كما في بعض الحديث، فاستمع القرآن فأعجبهم فعبروا عن ذلك بما نزل في هذه السورة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. استمعوه، واضح نستمعوا قراءة كثيرة وسمعوا معاني كثيرة وتفكروا فيها وتشاوروا وتحاوروا واقتنعوا أنها كلمات حق. وطبعا معاهم اثنين من الأدلة، معاهم الدليل الأول قرآن يسمعوه، والدليل الثاني حراسة على السماء. ودي بشر لا يقدر يقرب على السماء، ما فيش مخلوق في الأرض يقدر يعمل اللي بيحصل في السماء. إذا الكلام ده نزل من رب الأرض والسماء. فأراد لهم الله الخير فآمنوا وصدقوا، وخرجت على ألسنتهم هذه الكلمات الرصينة القوية المتينة في إقرار عقيدة التوحيد وفي إنكار ما كان من الشرك والكفر قبل ذلك، وما كان من الضلالات التي يتعامل بها الجن والإنس في تعاملهم مع الغيب أو في نظرتهم إلى التوحيد، كانوا يشركون مع الله غيره. فقالوا هذه الكلمات يعني التي تعد قواعد في العقيدة جملة واثنين وثلاثة وأربعة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبخذوا قرار إن الشرك ده ضلال وإن ما يصحش وإن فيه خطأ في الفهم وكان فيه ضلال، كان يضلهم قادتهم وسادتهم، يعني كانوا بيضحك عليهم ويخدعونهم. فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه تعالى جد ربنا وتعالى جد ربنا، يعني جده الحظ والغنى والقوة والقدرة، كما في دعاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك جد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه يا رب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، لأن قدرتك مطلقة وسلطانك على خلقك مطلقة. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، تفاصيل بقى، يعني الأول لن نشرك بربنا أحد، تفاصيل. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، إذا كان مشاع بينهم نوع من الشرك، لأن الإنس وشياطين الجن كانوا الإنس يزعمون أن يعني وجعلوا له من الجنة نسبة، أن الله سهر الجن، وبالتالي طلعت ذرية بنات لها الملائكة. شوف الكفر والضلال. قال جد ربنا عن ذلك، يعني كان مفهوم أن الكفار المشركون من مكة يقولون الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ سؤال من استنكاري لقولهم وفعلهم واعتقادهم. هنا الجن قالت أن هذا الاعتقاد كان خاطئ وإحنا خدعنا، وكان كلام سارق وبهتان، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يبقى كل من زعم ذلك فهو كافر مشرك، وإحنا مش هنشرك. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن كان فيه زعامات وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سواء السفيه من تزعم هذه الدعوة من قيادات الجن أو كل من يعتقد هذا الاعتقاد الكاذب أن الله صاهر الجن أو أن الله له ولد أو بنوه أو بنى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا يعتقدنا أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كنا في الأول بنسمع الكلام ومعتقدين ده صح، ما حدش يقدر يقول على ربنا على الله كلام كذب، ولكن خضعنا بهذا القول، ظننا اعتقدنا أنه لن تقول أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان معتقد في الجاهلية أن الجن لهم سلطان على بعض الأودية بالذات في الجبال والصحراء، فكان إذا نزلوا في وادي العسكر ينزل يعمل خيام يقعد يقولوا نعوذ بربي بسيد هذا الوادي أن يحفظنا، يعني يلجأ للجن عشان يحافظ عليه في الليلة اللي هيبيت فيها والأيام اللي ينزل فيها في هذا المعسكر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بعدين وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. إذن أيضا كان هناك من يعتقد بعدم البعث وينكر القيامة، كما بين الإنس من ينكر قيام الساعة وقيامة والساعة، هناك من الجن من ينكر تلك الحقيقة. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري في البداية طبعا بداية الحدث لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. كانوا غفلانين، ولكن الأسلوب فيها علم وفيها أدب. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله، وده هم فهموها إذن هنا على إيمان وعلى علم، على إيمان وعلى علم، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك، ينسب الخير إلى الله والشر لا ينسب إلى الله، وإن كان كله بتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد. فأنت واحد يحترم نفسه لما يتكلم عنهم إغلاق فيهم عمامنا برضه من الجن من هو إيه يعني صالح وعالم وقارئ سبحان الله العظيم وبحمده وعابد وقانت وذاكر. منا الصالحون، معروف الصالح الذي يعمل بالحق وبشريعة السماء ويعتقد الحق في توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنا دون ذلك، كلمة دون ذلك يعني درجات، كما أن الناس درجات، يعني فيه المؤمن وفيه المؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وفيه العاصي وفيه الفاجر وفيه الشرير الكافر وفيه المشرك، فيه اللي معاه الشرك الصغير الشرك الأصغر ومعه الشرك الأكبر، كما في طبقات البشر في كذلك. كنا طرائق قددا، طرائق يعني كل واحد له طريق طرق مختلفة في اعتقاداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، ما بين الصلاح بالدرجات العليا وما بين الصلاح والعياذ بالله. وبعدين يا ريت الكلام انتهى إلى هذا حد، بل أنهم كان في اعتقادهم اعتقاد فاسد، وأن ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هرب. كان في اعتقادهم الأول أنه ممكن إيه يعملوا عاجزة، ولكن الحقيقة ظننا ألا نعجز الله في الأرض، فهمنا واعتقدنا فهما صحيحا أنه مهما كان الإنسان أو الجن قويا فلم يثبت من عقوبة الله سبحانه وتعالى، مهما فر في أطراف الأرض فالله سلطانه محيط بكل هؤلاء ولن نعجزه هربا، ولن نعجزه هربا يعني مهما فروا فالله قادر على جمعهم ومحاسبتهم. اعتقدوا هذا الاعتقاد، كل هذا السرد الطويل على لسان الجن نقلا عن الجن يعني عشان المشركون يسمعوا هذا الكلام ويعتقدوا وحدانية الله وينظفوا عقولهم وقلوبهم من الاعتقادات الفاسدة. إذا كان الجن استمع وأقر وقال الكلام الكثير هذا طيب، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضالين، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وبعدين فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا أي ظلما ونقصا وغبنا ولا رهقا مهانة وذلا. المؤمن لن يحرى، لن ينقص أجره ولن يهان ولن يذل بخسا ولا رهقا. وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم أولئك حروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سبحان الله، هذا الكلام السورة دي نهاردة نراجع في تفسير الشيخ القطب عليه رحمة الله، يقوله أديب، أديب يعني متحدث فيه الأدب والبلاغة والحس الرقيق، تعبير الألفاظ والعبارات والجمل ونهايات الجمل، وله تعبير دقيق في كل سورة يعبر يعني ختام الآيات بيديك إيحاء وإحساس معين تحس به حتى ما كنتش عارفه. لما راح أتكلم هنا في سورة الضحى قال لك الألف اللينة، لما يقول الضحى الألف اللي تكتب على الياء دي، والضحى فجأة قلى الأولى، قال لك دي يعني في النهايات رقيقة ترقق القلب وانت تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما تكلم تلقى لك كلمة الضحى الليلة استجامة وذاك البكا ما خلى، نهاية كده حلوة حلوة. ولذلك أنا مأكد إن النبي ما فيش داعي لطويل جو في الصلاة، إحنا بنصلي ما مستقيم، يقول لك روح نام وتعال وتغطى وخلي بالك وإحنا بنصلي، تعال تعال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، ينومك ويصحيك، ينومك ويصحيك. القارئ لابد يبقى يشتغل إن هو بيدعو الناس ومعاه ناس وراه، بينسى أحيانا الإمام بينسى إن وراه ناس، ينام في القراءة وينوم اللي عاوز ينوم الناس اللي وراه يروح ويرجع. إنما لو تأمل حتى وقرأ بمجرد قراءة يعني قواس الآيات إن صح التعبير أو ختام الآيات والألفاظ، الآيات تتحرك قلبه، وإذا تحرك قلبه يحرك اللي وراه يبقى كله صح. إنه مش مطلوب يعني، أنا مطلوب أنا أسرح مع نغمة صوتي يعني مزين القرآن بصوتنا، لا زين صوتك بالقرآن، دايم صوتك بالقرآن. وخيركم الذي إذا سمعتموه ظننتم أنه يخشى الله، خيركم الذي إذا استمعتم يعني ظننتم أنه يخشى الله. وخشية الله ما يجيش إلا بالتأثر، والتأثر ما يجيش إلا بعد الفهم، والفهم ما يجيش إلا بعد التدبر، التدبر شغلة العقل مش شغلة الإيه، لا اللسان ولا الوجه يأثر الكلام هذا. النهاردة في القطب لما بتكلم في سورة الجن قال إن في نبرتها حزينة، نبرة ذكر سورة الجن تحس فيها الأسى والحزن. قل أوحي إلي أنه استمع رفض من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لم تمشي معاها ولو سمعتها بصوت سعد الغامدي، اسمع سورة الجن بصوت سعد الغامدي تجد كلام قط. لو ما سمعش سعد الغامدي ولا شاف ولا عرف ولا حضر، ولا سعد يمكن حضر يعني جيل جديد خالص، لكن تجد هذه القراءة الحزينة المتحزنة تجدها مطابقة لما عبر به السيد قطب عليه رحمة الله. يعني يقول فيها نبرة الحزن والأسى، لأن الجن بيحكي تاريخ فيه هو ندم وتاب، ولحنا نقول نادم وفي توبة، بيحكي التاريخ المؤسف المحزن وهو حزين. فالآيات بتعبر بألفاظها، وذاك كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الأحاديث طبعا هو كلمة لا يلزمنا هذا، لا هم محتاجين لنا لا احنا محتاجين لهم، لا نتعامل مع الجن لا صالح ولا طالح، يعني هم من عالم ونحن من عالم لا ليس هناك اي تعامل، ما يصحش اي تعامل مهما كان، لان نتعامل معهم ليه؟ يا ربنا اغنانا لنا الله، يبقى احنا نتعامل معهم عشان نستعين بهم على امر يعجز الله عنه ابدا، انما نستعين بالله وبعلم الشريعه الصحيح وبالعمل الصالح، ولا لا حاجه لنا بهم، لا نتعامل معهم في خير ولا شر، ومش مطلوب لانهم عالم واحنا عالم، ده مخدوع اللي بيقول لك بيتعامل مع الجن والصالح وده بيجيب لي اخبار كويسه وبيعمل لي حاجات كويسه، الكلام فارغ، كلام فارغ، لا التعامل معنا ومعهم ليس واردا، ليس واردا انهائي، انما يعني للضروره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابعث ارسل الى ثقلين الجن فاستمعوا له وامنوا به، غير كده ما حدش تعامل معهم. وعن المواقف النادرة للصحابة يرى فيها أبو هريرة لما رأى شيطان يسرق، مواقف نادرة للتعلم ولا تتكرر، ولا تتكرر. اللهم صل على سيدنا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي الجن يعني لبدا، أي جماعات وطبقات، يعني الشيء المتراكم على بعضه تسمى لبدة بالضم أو لبدة بالكسر، زي لبدة الأسد اللي هي الشعر المتراكم على إيه؟ على رقبته، غزير ومتراكم على بعض، فهذه الإيه؟ وفي القرآن لبدا، وفيه القرآن لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا يعني كثيرا. نعم إيه؟ لما خلاص نحن نشرح، لما نشرحش بس كده قلنا مقدمة عشان نتعرف على اخواننا الجن. نكمل الثورة، نكمل ان شاء الله ربنا يخبر. يعني ما سبحان الله العظيم بحمده، دي موضوع ثاني، يعني السورة تفسير السورة غير البخاري ذكر كلمات، بس بدأ بكلمة لبدا، وهنا لبدا، لبدا كان يكون كاد يكون عليه لبدا بكسر اللام، وقرأ هشام وحده بضم اللام لبدا، فاللبدا جمع لبدة بكسر السكون زي قربة وقرب، واللبدة واللبد الشيء الملبد أي المتراكب بعضه على بعض، وبها سمي اللبد المعروف، أي حاجة مضغوطة زمان كان في بقية يضغطوا على بعض يسموها إيه؟ لبدة، حدش لبدة هذا. ولذلك أورد حديثا في الشرح رواه عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى، بخسا نقصا. وتقدم معنى كلمة بخس، قلة والنقص والرهق اللي هو الذل والمهانة. الحديث احنا في البخاري دلوقتي نشرح البخاري، البخاري ما لم يشرح سورة كاملة، نمثل عشان مقدمة، عشان الجن عالم غيبي يجب أن نؤمن بوجوده، أن فيه الصالح وفيه الطالح، أنهم آمنوا وأنهم أيدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعوا قومهم، لما قال في سورة إسحاق وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني اشتغلوا وفودا ينذرون بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تولوا الدعوة إلى هذا الدين، وأصبح منهم من إيه؟ أقوام وشعوب تؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس عند البخاري قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث. قال رئيسهم أو قائلهم يعني إلا ما حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر اللي منعنا من الاقتراب من السماء الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة، فرق اللي راح نحوه تهامة، انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة أو بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمع القرآن تسمعوا له، فتسمعوا سمع صوت بعد اقترب عشان ايه بإنصات وتعمد عشان يفهم ايه اللي بيحصل، لأنهم أسعد حظا من غيرهم من كثير من الإنس. فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإلى آخر الآيات. وإنما أوحي إليه قول الجن، يعني لم يكن يعلم أنهم يستمعون إليه، إنما أخبره ربه أنهم استمعوا إليه وكان منهم كذا وكذا وكذا. وفي رواية تقول أنه عليه الصلاة والسلام يعني التقى بهم عند الترمذي حديث، وبهذا الإسناد أيضا قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه له. قال لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إما أن الجن اجتمعوا على رسول الله أو نقلوا إلى أقوامهم أنهم رأوا الصحابة مجتمعين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية من الترمذي وقال حسن صحيح، حديث حسن صحيح. مسلم رحمه الله روى عن عامر قال سألت علقمة، وعلقمة الميز مين؟ ابن مسعود. هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ أم فيه روايات يقول ابن مسعود كان معه. قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغسيل. استطير يعني خطفته الجن أو اغسيل قتل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء عليه الصلاة والسلام قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا، أي النبي أخذ الصحابة عشان يوريهم آثار الجن، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني عاملين شغلان، عاملين معسكر وطبخ وأكل وشغلان، يعني زي جماعة اللي هناك في آخر الطبق. وسألوا الزاد فقال لكم، بس هم أحسن طبعا، الجن أحسن، ثم نظلمش الجن، بس دول يروحوا يأكلوا بأكلوا وشرب. الجن يعني طبعا مجموعة بيته سفرين طبعا الجن عشان موضوعات، فواضح ان ايه كان عندهم نيران واكل وشرب. وسالوه الزاد، اي سال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام يبقى ناكل ايه ونشرب ايه، يعني يتحروا ما يحل وما يحرم. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما. من قدرة الله وحكمته إن العظم البهيمة المذبوحة حلال ياخدوها يلقوها مليانة لحم ياكلوا من اللحم. اللحم يناسبهم هم طبعا. يمشي واحد يمشي في الجبل يلقى لحم يقول لك ده لحم تبع الجن. فإذا كان عظم حتى لو كان عظم مرمي من الصلخان ولا من السوق ولا بتاع إذا لقوه يلقوه إيه؟ أوفر ما يكون لحم. طبعا المؤمنين مش هيسرقوا، هيسرقوا الكوارع ولا يسرقوا بهائم زي ما الناس تسرق يذبحوها. لا، إنما يجدوها أوفر لحم أو عظم استخدم استخدمه الآدميون وبعدين ألقوه القمام. بني آدم طبعا مش عايز حاجة للجن، ما بيسيبش حاجة للجن، يطحن العظم ويخليه يدخل في العلف، ياكل العلف للطيور، ياكل الطيور، مش عايز يدخل للجن حاجة خالص. وذاك الجن زعلان، وإذا كان الصالحون مش مش مش هيتمردوا علينا، ممكن تلاقي الصالح من الجن يعمل إيه؟ زعلان، ياخذوا العظم وتأكلوه لطيوركم، ما طب احنا نروح فيه؟ لو بياكلوه للبهائم، لو بهائم الجن تاكل إيه؟ يتبايد العظم الذي ذكر اسم الله عليه. اللي لم يذكر عليه اسم الله يقعد زي ما هو عظم مش هياكل لحم. عشان يضمن عشان يعرفوا انه حلال يلاقوا عليه لحم، عليه لحم يقعد ذكر اسم الله عليه. مش عليه لحم يقعد عليه. ما يقعدش جنب البيت ليلتين عشان ينتظر اللحم. ينتلف على طول يمشي ينصرف يعني. يغفر الله لنا ولهم. طيب. وكل بعرة بعرة علف لدواب، كل بعرة علف للدواب. بعرة البهائم اللي تستخدمها الإنس تنزل يستخدموها علف ليهم هم. دي يعني خدمة كويس. البهائم تأكل البرسيم والعلف ويخرج منها البعر، والبعر يستخدم الإيه؟ الجن. وإذا جاء الإنس أخذ البعر واستخدم وولع في النار، ولا فيه النار جامع المشكلة تاني، مشكلة اقتصادية مع الجن. ربنا يستر، ربنا يحفظنا ويحفظ صالحين من الإنس والجن. وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما. الاستنجاء، الاستنجاء اللي هو تطهر من البول والغائط، ما ينفعش بالعظم ولا بالبعر. ما ينفعش نستنجي بالعظم ولا البعر عشان ما يتنجسش، لأن إخواننا الجن هياكلوا منه. فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طعام إخوانكم العظم طعام للجن، والروث أو البعر طعام لدوابهم وبهائمهم. إذا ما استخدمش لهذا الغرض، واللي يستخدم إذا مش فاهم، واللي مش فاهم يستر عليه، يستر عليه ربنا يعني، وربنا يرزقه العلم الناس. هذا ما ذكر في سورة الجن. سورة المزمل. المزمل هي أصلا المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي. قم الليل إلا قليل نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل أشد وطئا ومقيل إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه، أي أخلص الدعاء له. إن لدينا أنكالا، أي قيودا. الأنكال هي القيود لأهل جهنم والعياذ بالله في السلاسل والأغلال والعياذ بالله. وقال أبو عبيدة الأنكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد، وهذا هو المشروع. وقيل هو الغل أو الذي يغلب. لدينا أنكال ومجحين وطعام ذا غصة، ونبقى الإيه سلاسل وأغلال. السماء منفطر به، أي منتقل وقع يوم القيامة تتفطر به السماء. وكانت السماء كثيبا مهيلا. الكثيب هو كومة الرمل أو يعني الغرود، الرمال، الرمال الكثبان، بارك الله فيك، كثبان الرمال، احنا نسميها غرود الرمال. أخذناه أخذا وبيلا، أخذ الوبيل أي الشديد سيء العاقبة. الحديث الوارد في هذا المعنى في سورة المزمل أشار إليه السارح وهو في النام عند مسلم، فهي مسلم حديث طويل تكلم عن سورة المزمل. شاف الوقت يسمح أو لا يسمح؟ خذ الكام على الأشياء. الحديث ذكر سابقا وتكلمنا عنه، ولكن نحاول إن شاء الله نقرأه. سعيد أو سعد بن هشام بن عامر، سعد بن هشام بن عامر هذا رجل أبوه كان صحابيا مع رسول الله، استشهد في أحد، دخل على عائشة فقالوا قالت من معك؟ دخل عليها أحد الصحابة يعني أحد التابعين، قال دخل هو وأحد أصحابه على عائشة فقالت من؟ قال فلان، قال من؟ قال ومن معك؟ قال سعد، سعد بن هشام، قال هشام من؟ قال هشام بن عامر، فتعرف عليها قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. نعم المرء أي أبوه، أبو هشام هذا الذي يروي الحديث عن عائشة رضي الله عنها الله. ويعني هو سعد بن عامر، تعرفت عليه عائشة فقالت أبوه كرجل صالح قتل في أحد، استشهد في أحد. وذكر أحاديث، في أحاديث ذكرت أو أصحاب السير ذكروا أن عامر هذا هو الذي كان اسمه شهاب، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال شهاب، قال بل أنت هشام، أنت هشام، غير اسمه شهاب عشان شهاب فيه النار وحرق واحتراق يعني. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه شهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت هشام. سعد بن هشام هذا بيروي الحديث، أراد سعد بن هشام بن عامر أن يغزو في سبيل الله، أخذ عهد على نفسه أن يغزو في سبيل الله، فطلق امرأته وجاء إلى المدينة ليبيع بيته عشان يذهب إلى بلاد الروم ويجاهد في سبيل الله ويتفرغ للجهاد. فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فأجعله في السلاح والكراع، اشتري خيل واشتري أو يعني دابة وسلاح، ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، بل يعني مش درجة يعني إذا كان في إمكانك تجاهد جاهد، إنما طلق امرأتك من أجل الجهاد جاهد وارجع إلى أهلك. وأخبروها أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله عليه الصلاة والسلام وقال أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك، كان النبي جاهد وتزوج وكان له أهل وعاش حياته الطبيعية مش يتبتل وينقطع للجهاد ويسيب الدنيا ويطلق النساء ويسيب الأولاد ما ينفع. فلما حدثوه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله، اتفرج قاعد في المدينة تبي يطلب العلم بس يطلب العلم، فذهب لابن عباس يسأله عن ايه؟ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح صاحبه فاستلحقته إليها، قلت أنا أسبق وتجي إيه عند عائشة وراي عند عائشة، فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا. الكلام اللي كان بين علي وبين معاوية الخلافات اللي كانت، فهو كان رأي مخالف ولم تستجب له عائشة رضي الله عنها، فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا، أقسم على صاحبه هذا حكيم بن أفلح، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم، فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام، قالت من هشام؟ قال ابن عامر، فترحمت عليه وقالت خيرا. اللي هو في الرواية الثانية قتل مع رسول الله في أحد، قال قتادة وكان أصيب يوم أحد، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله. وجاي يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال ذلك أخذ إيه أكبر فائدة منه، يعني هو حول أحيلة عبد الله بن عباس أحاله لعائشة يتعلم كيف كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوتر رسول الله. فلما وجد الفرصة مع عائشة قال إيه أنبئيني عن خلقي، حاجة أوسع وأكثر من إيه من صلاة الوتر. الوتر دي نافلة سنة تؤدى من ضمن السنن، إنما لا خلق رسول الله حياة عامة وسمعة عامة وهوية عامة لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كان القرآن. كيف كان خلق رسول الله القرآن عليه الصلاة والسلام؟ طبعا يقول خلقه القرآن، يعني في واحد يقول لك يعني يقرأ أو يعمل به، طب ما صح. طب نحاول نحضر كم آية كده نشوف كيف تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لما القرآن يأمر التقوى إذا كان أتقى خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القرآن يأمر بالرحمة إذا كان أرحم خلق الله بخلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأمر بصلة الأرحام اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بأول من طبق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القرآن يقول وعاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، يبقى أحسن من عاشر بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، بأخشى الناس في صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم على اللغو معرضون، بأكثر الناس إعراضا عن لغو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم للزكاة فاعلون، يبقى نجد ما كانش عنده غنى كان يزكي، إنما كل ما عنده كان الصدق، ما زاد عن رسول الله عن حاجة رسول الله كان لله وللفقراء والمساكين صلى الله عليه وسلم. والذين هم لفروجهم حافظون، كان أظهر وأعف الناس صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كان أكثر الناس وفاء لعهده ووعده وأمانته صلى الله عليه وسلم. والذين هم على صلواتهم محافظون، هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عالم الحكم والقيادة والسياسة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قم الليل إلا قليلا، ده من ضمن إيه أخلاق رسول الله، ما القيام بالتخلق مع الله بإحسان العبادة وإتمامها وإكمالها، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما من فضيلة يأمر بها القرآن إلا توفرت على أثر وجهها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من رذيلة إلا كان أبعد الناس عنها صلى الله عليه وسلم. هذا أخطر ما يختصر في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم وبارك الله فيكم.